إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيح عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح، قد ذكره الإمام النووي في الأربعين النووية، أي أنه حديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واحد من أربعين حديثا يقوم عليه دين الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا الوجه الحسن في الإسلام، يبين لنا السلامة والأمان في الإسلام، يبين لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم معنى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه نبي المرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب، وكتب بمعنى طلب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي طلب سبحانه وتعالى من عباده أن يحسنوا إلى كل شيء وأن يحسنوا في كل شيء. فينبغي على المسلم أن يحسن إلى كل الناس، وأن يحسن في كل الأفعال، بل يحسن إلى البهائم والحيوانات، ويحسن إلى الطير والحشرات. ألم تروا ما أخرجه مسلم في صحيحه أن نبيا من أنبياء الله رب العالمين لدغته نملة، فقام هذا النبي بعدما تأذى من لدغة النملة فحرق النمل جميعا، فأوحى الله رب العالمين إليه أن لدغتك نملة فتهلك بذلك أمة تسبح الله رب العالمين. فالله عز وجل لم يرضى من نبي من أنبيائه أن يقتل النمل جميعا لأجل نملة واحدة، وهذه حشرات لا قيمة لها في حياة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا قانون الإسلام العظيم، إسلام الرحمة والأمان، أن الله رب العالمين كتب فرض طلب الإحسان إلى كل شيء والإحسان في كل شيء، أن تحسن إلى نفسك وتحسن إلى زوجتك، تحسن إلى أبنائك، تحسن إلى جيرانك، تحسن إلى إخوانك، تحسن إلى المسلمين، تحسن إلى غير المسلمين، كل ذلك في إطار شرع الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بالعدل، والعدل فرض على الناس، بل طلب صلى الله عليه وسلم ما هو فوق العدل وهو الإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضه العدل بل طلب الإحسان. وإذا نظرت في وجوه الإحسان وتعامل الناس بعضهم مع بعض بالإحسان لرأيت في مجتمع المسلمين خيرا عظيما، ولرأيت فيه أمنا جسيما، أمنا يظلل على كل المسلمين في كل ربوع أراضيهم. لأن الرجل الذي يحسن إلى إخوانه لا يفزعهم ولا يكفرهم ولا يشتمهم ولا يخونهم ولا يفعل بهم ما لا يرضي الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء وشيء نكر. فالعموم ها هنا قائم موجود، أن تحسن إلى كل أحد وإلى كل حيوان وإلى كل بهيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا بعض صور هذا الإحسان، قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتل المسلم أحدا حدا أو قصاصا، أو قتل حيوانا عقورا لإذائه وظلمه، فليحسن القتلة. وهنا يقف المرء متعجبا حتى لا يكاد ينقضي العجب من هذا الإسلام العظيم ومن هذا التشريع الرحيم. هنا يقف المرء مدهوشا، يقف المرء وقد سبغه العجب صبغة كاملة من هذه الرحمة في هذا الإسلام العظيم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كما في الصحيحين بعض الذي يقتل، فقال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. فهذه خمسة أنواع من أنواع الحيوانات تقتل في البلد الحرام كما تقتل في البلد الحلال. لما تقتل في الحل كما تقتل في الحرم؟ لعظيم إيذائها للمسلمين. تأمل معي وفهم جيدا هذه السنن حتى تعلم حقيقة الإسلام الذي أنت عليه والذي تنتمي إليه، حتى لا يفسده عليك مفسد ولا يشوهه لك مشوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من الدواب، أي من الحيوانات، كلهن فاسق ظالم معتد جان، يقتل في الحل والحرم. يقتل في البلد الحرام الذي لا يروع طيره ولا تلتقط لقطته ولا يماطش ولا يماط عن الأذى ولا يماط عن الطريق نباته. البلد الحرام الآمن الذي حرمه الله تبارك وتعالى تقتل الدواب الخمس فيها. ثم ذكر من هذه الدواب الحية والحدأة والعقرب والكلب العقور. الكلب العقور أي المؤذي الذي يعتدي على الناس ويؤذيهم في طعامهم وأبدانهم وزروعهم، هذا الكلب العقور المؤذي يحل لك في شرع الله إذا ما آذاك وإذا ما أضرك في بدنك أو مالك أو زرعك أن تقتله. ولكن انظر إلى عظمة الإسلام، هذا كلب لا عائلة له ولا عشيرة له، وليس له من يدافع عنه ولا من يحميه ولا من يصون عرضه، ليس له من يذب عنه قط. ثم هو عند الناس كلب عقور مؤذن لا قيمة له ولا نفع فيه، ورغم هذا، رغم إيذائه ورغم ظلمه ورغم تعديه ورغم أنه كلب، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فلا يحل لمسلم أن يأخذ هذا الكلب العقور فيضعه في مكان ثم يتركه فيه حتى يموت جوعا، فإن فعل هذا بالكلب المؤذي أدخله ذلك النار، كما عند مسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، أي بسبب هرة، بسبب قطة. هذا هو الإسلام، قطة وكلب يدخل مسلما النار لأنه جار وظلم وقتله بغير حق. تأمل في هذه الشريعة ثم أتني بما يناظر هذا أو بما يماثله ولن تجد، ائتني بما يدانيه أو يقترب منه في تشريع أرضي ومعك الأرض من أقصاها إلى أدناها، فتش فيها كيف ما شئ، فتش في تشريعات الأوروبيين والأمريكان وغيرهم من بني آدم ممن يزعمون العدالة ورعاية الحقوق، هل تجد هذا عندهم؟ حيوان مؤذن عقور، ثم إذا قتلته فأحسن قتلته. هذا هو الإسلام، إسلام السلام والأمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سرية تقاتل الكفار، وسيوفنا نحن المسلمون، سيوفنا نحن المسلمين لا ترفع إلا في وجوه الكافرين، لا نرفع سيوفنا ولا نمد سيوفنا إلا في وجوه الكفار أو الباغي المعتد الظالم على قدر بغيه وعدوانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في صحيح مسلم: اغزوا باسم الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه المسلمين عن الغدر بالكفار المحاربين، فلو حاربنا اليهود أو حاربنا الأمريكان أو غيرهم من الكفار لا يحل لنا أن نغدر بهم حتى وإن كانوا كفار محاربين، إنه الإسلام العظيم. ولما جاء له رجل من أصحابه وقال: يا رسول الله، واسمع لهذا حتى تعلم حقيقة الإسلام العظيم، وكم شوهناه بأفعالنا وكيف شوهناه بأقوالنا وكذبنا وافترائنا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني كنت في قبضة الكفار وإني عاهدتهم إن أطلقوني ولم يقتلوني ألا أقاتلهم معك يا رسول الله، فماذا أصنع؟ أقاتل معك ولا أفي للكفار بعهدهم أم ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقاتل معي. اسمع لهذا الوفاء العجيب من رسول الله لمن حاربوه وقاتلوه وشتموه وسبوه، قال له: لا تقاتل معي، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نصدق لهم فيما وعدنا وفيما عاهدنا والله يتولانا ويرعانا. الإسلام العظيم، إسلام الأمان الذي لا يعرف الغدر له طريقة ولا تعرف الخيانة له سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم كلبا عقورا مؤذيا أو ثعبانا معتديا ظالما، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فكيف لا تحسن قتلة مسلم يشهد أن لا إله إلا الله؟ بأي إيمان وضمير، بأي قلب تربطه ثم تلقي به على الأرض ثم تقتله واحدا إلى جوار صاحبه حتى تأتي على 26 رجلا؟ أين الإسلام ها هنا؟ ثم اسمع إلى رسول الله وهو يقول: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أحسنوا ذبحة الحيوان الدجاج الذي تذبحه لتأكله، هذا الحيوان الذي تذبحه لتأكله أحسن ذبحته. ويبين هذا رسول الله في تشريع عظيم عجيب، لما مر على رجل وقد أنام الشاه على جنبها ورجله فوق عنقها، ثم هو يحد السكين وهي تنظر بعينها إلى السكين الذي تذبح به، فلما رأى هذا نبي المرحمة، نبي السلام الذي أرسل رحمة للعالمين الإنس والجن والحيوان والطير، قال لهذا الرجل: أتريد أن تميتها موتات؟ لا تحت الشفرة وهي تنظر إليك، بل تحت الشفرة في مكان بعيدا عنها، ثم تأتي بها وقد خبأتها خلف ظهرك ثم تذبحها بعد ذلك. لا يحد الشفرة والحيوان ينظر، فكيف يقتل الناس وبعضهم ينظر إلى بعض وطلقات الرصاص تذهب بالقلوب من بين الضلوع والخوف يملأ القلوب، وكل مسكين ينتظر نائبته وينتظر دوره حتى تعمل النار في رأسه وبدنه، ينتظر أينزل قضاء الرحيم فينجو أم لا، ينتظر على أي حال يموت وقد قذف المسكين فلا يستطيع حراكة ولا ندخ ولا فكاكة. ثم هذا كله تحت شعار الإسلام يمضي ولأجل الله يكون. إنه العجب، ولما لا نعجب؟ وهذا دأب الخوارج وسنتهم الماضية. فعبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب وهو من المبشرين بالجنة بشهادة رسول الله، هو الذي كان يقول: أنا ابن عم النبي وأنا زوج ابنته وأنا أبا الحسن الحسنين، فأيكم مثلي؟ رضوان الله عليه هو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتلك أشقى القوم يا علي، أشقى المسلمين هو الذي يتولى قتلك يا علي. هو الذي قال للزبير بن العوام يوم وقف في وجهه، والزبير فارس مغوار لا يقدر الرجال أن يقفوا له نزالا وجها لوجه، قتل غيلة وغدرا، يقف الزبير أمام علي يوما فيقول له: يا زبير، ألا تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك يوما ما أنك ستقاتلني وأنت لي ظالم؟ ألا تذكر هذا؟ فوضع الزبير سيفه في غمده ثم ولى وترك عليا ومضى إلى حال سبيله، فنزل بفلاة من الأرض ليصلي لربه، فإذا بيد الغيلة والغدر والخسة تأتي إلى الزبير فتطعنه وهو في الصلاة، ثم يذهب الذي قتله ليقول لعلي بن أبي طالب: أنا قتلت الزبير يا علي، وكيف قتلته يا غادر؟ كيف قتلته؟ لم تقوى أن تقف له رجلا لرجل وسيفا لسيف تنازل تحت بارقة السيوف؟ لا تقوى على هذا، لم تقوى إلا على الغدر والظلم، وهذا شأن الخوارج دائما. فذهب لعلي يبشره بقتل الزبير، فقال علي بن أبي طالب: بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل الزبير بالنار. فعلم الرجل أنه سيموت فقتل الأحمق نفسه ومات قاتلا لنفسه قصاصا من الله للزبير صاحب رسول الله. علي بن أبي طالب هذا يقتله عبد الرحمن بن ملجم فيقول: طعنته 12 طعنة، طعنته 12 طعنة، 5 منها لله. أيطعن علي بن أبي طالب لله رب العالمين؟ أيقتل علي تقربا لله تعالى؟ لا تعجب، لا تعجب. فقد روى ابن كثير في البداية والنهاية أن واحدا من هؤلاء الخوارج قال لسعد بن أبي وقاص الذي قد بشر بالجنة في حياة رسول الله، الذي كان يقول عنه: هذا خالي، هذا خالي، فليريني أحدكم خاله. يقول هذا الخارجي لسعد بن أبي وقاص: أنت من أئمة الكفر في الأرض، لا تعجب. فهذا دأبهم وشأنهم في كل زمان وجيل وقبيل. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الغيلة والغدر، وينهى عن كل غدر وغيلة وعن كل خيانة. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعدما اطمأن له رفع له لواء غدر يوم القيامة، حشر يوم القيامة وفوق رأسه لواء يعرف به أنه غادر، غدر بالناس واستباح دماءهم بعدما أمنهم عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويا ليتنا ننظر في هذه السنن ونعمل بها. يقول كما عند أبي داود بسند صحيح: يقول ذمة المسلمين واحدة، فإذا جارت عليهم جائرة فلا تخفروها، فإنه ينصب لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. اسمع لهذا وتأمل فيه مليا: ذمة المسلمين واحدة، فلو قال واحد من أقل المسلمين نسبا ومالا وجاها وشرفا، لو قال فلان في عهدي وذمتي، فلا يجوز لأعلى المسلمين جاها وشرفا ونسبا ومالا أن يفتك بهذا الرجل، لأن ذمة المسلمين واحدة، ذمة المسلمين واحدة، فلا يحل لأحد أن يغدر بذمة مسلم. إذا أمن مسلم مسلما فلا يحل أن يغدر به، ولا يحل أن يفتك به أو أن يمسك إلا من قبل ولاة أمور المسلمين. أما عامة المسلمين فلا يحل لهم أن يعتدي بعضهم على ذمة بعض، فكيف لو عملنا بهذا؟ فكيف لو عملنا بهذا في حياتنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا جارت عليهم جائرة، نزلت بالمسلمين محنة، أو نزلت بهم فتنة، أو نزلت بهم مصيبة، فلا تخفروها، لا تخفروا ذمة المسلمين، ولا تخونوها، ولا تقدروا بها، فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء على قدر غدرته يوم القيامة. فالذي غدر بمسلم له لواء على قدر غدرته، والذي غدر بجمع من المسلمين له لواء على قدر غدرته، والذي غدر بأمة وشعب له لواء على قدر غدرته. عباد الله، إن الإسلام العظيم ينهى غاية النهي وأشد النهي عن الغدر والخيانة، عن قتل الغيلة، وعن التمثيل بالقتل. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم خارجون لقتال الكفار المحاربين: اغزوا باسم الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا لا تمثلوا بقتيل من الكفار لأن هذا ليس من سمت المسلمين وليس من هدي المسلمين وليس هذا من سنن النبي الأمين حتى مع من حاربوا ومن قاتلوا ومن سبوه وشتموا لا يحل لك يا بلال أن تمثل بأمية بن خلف وقد وضعك أياما تحت الحجر العظيم في رمال مكة الملتهبة التي لا نطيق نحن أن نسير فوقها بأقدام حافية قد وضعت فوقها ببطنك وصدرك وعليك حجر عظيم يسخر منه وتسب وتضرب والحجر فوق ظهرك في رمضاء مكة لا يحل لك يا بلال مع كل هذا أن تمثل أو تغدر بأمية بن خلف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لك يا عمار وقد رأيت أمك بعينيك في مكة تحت سمائها الملتهبة وفوق رمضائها المستعرة تضرب من صناديد الكفر حتى قطع ذراعها وأنت تراها ثم ماتت تحت عينك وبين يدك لا يحل لك أن تغدر بمن قتلوها ولا تمثل بهم بأمر رسول الله ولم يغدر الصحابة ولم يخونوا ولم يمثلوا واستجابوا رغم ما عرض لهم وجرى عليهم وهذه أم هانئ وهذه سنة رسول الله تأتي يوم فتح مكة على رسول الله وهو يغتسل فتقول يا رسول الله إن ابن عمك تعني علي بن أبي طالب إن ابن عمك لا يرضى أن يجير من أجرت يا رسول الله ويزعم أنه قاتله أم هانئ امرأة من المسلمين أجارت رجلا من صناديد الكفر كم عذب المسلمين وسبهم وضربهم وشتمهم وفي اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وفتحت مكة ودان الأعراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي أم هانئ لتجير رأسا من رؤوس الكفر في مكة فيقول علي بن أبي طالب لها لن نجير وسنقتله فتذهب إلى نبي الرحمة والعدل صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين فتقول يا رسول الله إن ابن عمك يزعم أنه لن يجير من أجرت يا رسول الله فقال لها لا لا يا أم هانئ قد أجرنا من أجرتي من أجرتيه قد أجرناه من حميتيه قد حميناه من صمتيه فقد صمناه لأن عهد المسلمين لا يغفر والمسلمين لا يغدروا ولا يخونوا وإن كان بالكفار المحاربين هذا هو الإسلام الذي جاء به رسول الله الذي عميت معانيه على كثير من المسلمين في ظل هذا الصراع الأثيم على سلطة زائلة وملك فان شوه الإسلام وغيرت معانيه واضطربت الجماهير وطلبت وجه الإسلام الباسم المشرق المنير فأخفاه هذا الصراع الملتهب ولكن الله عز وجل سيلقيه ما بقى في الدنيا شمس وقمر والحمد لله رب العالمين. إلا الله وتولى الصالحين وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الأمة وبعد إنني اليوم أوجه خطابي لكل المسلمين موافقا أو مخالفا أن يستمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعي ويفهم وإن كان لا يستمع إلا من قياداته فسأنقل له بعون الله عن قياداته ومن كتبهم بأقلام خطتها أناملهم وحروف سطرتها قلوبهم قبل أيديهم ليعلموا أن هذا الذي نقول هو الحق إن لم يكن متعصبا ليسمع وليعي جيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة وهو يرى بابها. اسمع لهذا وافهمه جيدا وتخيل نفسك في هذا الموضع والمكان. من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة وهو يرى بابها، فتخيل أنك الآن وزنت صحفك فمررت بسلام وجاوزت الصراط ووقفت على أبواب الجنة، ترى أبواب الجنة ماثلة تتلألأ تلمع لها بريق تشم رائحتها في أنفك ويتلألأ نورها في عينك. كل هذا أنت أمام باب الجنة وظننت أنك جاوزت كل عقبة ومررت من كل عسير، وآن الأوان آن الأوان أن يفتح الباب لتلج الجنة فترى الرحيم الرحمن تشرب من أنهارها تأكل من ثمارها تنكح حورها. كل هذا أمام عينيك ماثلا. من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة وهو يرى بابها؟ ما الذي يحول في هذه الساعة وباب الجنة أمام عيني شاخصا ماثلا؟ ما الذي يحول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة وهو يرى بابها ملء كف من دم امرئ مسلم يقول لا إله إلا الله يهريقه بغير حله. هذا الذي يحول بينه وبين الجنة ملء كف تراق به الدماء، وإذا خرج الدم ملء الكف لا يقتل المسلم، المسلم لا يقتل إلا إذا أريق الدم بغزارة. فكيف إذا قتل المسلم؟ ماذا سيكون المصير؟ قال رسول الله: كلما أتى هذا المسكين كلما أتى بابا من أبواب الجنة ينازعه قاتله إلى الله رب العالمين. كلما أتى بابا من أبواب الجنة جاء القاتل وقف أمام الباب فقال: يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني، لما قتلت وأنا لا ذنب لي ولا جريرة، لما قتلوني، لما قتلت بغير حل ولا حق. يأتي هذا القاتل يأتي هذا المقتول للقاتل وقد رأى أبواب الجنة ليحول بينه وبين من؟ عباد الله، إنه قد يجول في خاطرك وقد تذرف عبرتك رحمة لهذا الشباب الذي قتل قتلة السوء، قتلة ظالمة لا يعرف فاعلها رحمة ولا يرق له قلب، قد ضعف دينه ورق إيمانه فقتل هذا الشباب الأعزل المسكين قتلة غير رحمة غدر وظلم، ولكننا نضمم جراحنا ونجفف دموعنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتل الخوارج أو قتله الخوارج. فهذا الشباب له مكان عظيم عند الله رب العالمين، طوبى لهم عند الله رب العالمين. وربما لا أكون مجازفة إذا زعمت أن هؤلاء الشباب ربما إن لم يبلغوا منزلة الشهداء فلربما يعلو عليها. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. هؤلاء الخوارج القتلة الذين قتلوا شباب المسلمين وروعوا البلاد والعباد، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع لهذا الحديث الذي يصف لك حال رجال المنصة وحال القاتلين من هؤلاء الخوارج، وكأن رسول الله يعيش بيننا وبين أظهرنا. اسمع له وهو يقول في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، أخرجه البخاري في تاريخه الكبير وابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم ما هو يا رسول الله؟ إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، يعني حفظ القرآن. إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام، كان صيانة وحماية لدين الإسلام العظيم، إما ظاهرا وباطنا وإما ظاهرا بغير باطن. اسمع وافهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراءه ظهريا، نبذه وراء ظهره وانسلخ منه، ثم ماذا؟ ثم سعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. أليس هذا صنيعهم؟ يسعون على جيرانهم بالسيف ويرمونهم بالشرك. أليس هذا صنيعهم؟ أليس هم رجال القرآن قرأوه وظهرت بهجته عليهم، ثم ماذا؟ ثم سعوا على جيرانهم بالسيف، ثم ماذا؟ ثم رموهم بالشرك وكفروا الجيش وكفروا رجاله، حتى العساكر والجنود كفار عند هؤلاء. يقول واحد من قادة هذه التنظيمات في كتاب تخليص العباد، وأنا أحيلك إلى الكتاب لتعلم أن ما نقول حق، إن أردت أن تماري فبيننا وبينك هذا. يقول واحد من هؤلاء القادة في هذا الكتاب: إن جيوش اليهود والنصارى أحب إلينا من جيوش هؤلاء المسلمين، أحب إليهم وأحسن عندهم وأفضل حالا، لأن جيوش الإسلام مرتدة ظالمة جائرة أشد كفرا من اليهود والنصارى. لذا يا صاحبي لم يتورعوا عن قتلهم بهذه الصورة المفجعة المؤلمة التي لا ترعى ضميرا ولا إيمانا ولا رحمة، التي لم يرضاها رسول الله مع الحيوان البهير والكلب العقور، رضوا هم بها معنا، لأن الجيش كافر مرتد أشد كفرا من اليهود والنصارى. وأنت قد لا تصدق ما أقول لك فيه، وإنني ما كنت أود أن أتعرض لهؤلاء القوم من أنصار التيار الإسلامي السياسي من إخوان وغيرهم، إلا أنهم اليوم يروجون تبعا لهذه القناة الحمراء التي تمول في الدولة التي هي ربيبة أمريكا في العرب، التي وضعت القواعد الأمريكية تحت سمائها وفوق أرضها، ومن عليها قتل 1,000,000 طفل عراقي مسلم. هذه القناة اليوم صارت نصيرة الإسلام والدين. والله ما كنت أود أن أتعرض لهم، إلا أنهم يروجون بقوة أن الذي قتل الشباب من أبناء المسلمين هو الجيش والمخابرات. كذبوا، كذبوا والله كذبوا، وسأبرهن على كذبهم من اعترافات رجالهم. يوم كان جمال عبد الناصر هو الحاكم فوق هذه الأرض، قال محمود عبد اللطيف وهو من قيادات الإخوان المسلمين، قال كان الإخوان يعتمدون في صراعهم مع هذا الرجل على 3 أمور، وهذا رجل من قياداتهم. قال كانوا يعتمدون على 3 أمور: الاغتيالات السياسية كالذي جرى في رفح، ويعتمدون على مخازن الأسلحة، ويعتمدون على التمويل الأجنبي الخارجي الذي يكذب الناس به اليوم. هذا ما كان يجري في زمان جمال. وقالت زينب الغزالي وهي من قياداتهم إن في مذكراتها، وارجع لها واقرأها وستعلم. قالت كان من المقرر في هذا الوقت أن تنسخ القناطر الخيرية ومحطات الكهرباء، وأن يغتال رجال الصحافة والإعلام والفن والسياسة اغتيالا سياسيا. هذا اعترافها وإقرارها في مذكراتها. أما محمد الغزالي فيقول في كتابه الذي كتبه، يقول إن الإخوان المسلمين يملكون تنظيما سريا هو أداة للتخريب والإرهاب بيد من لا فقه له بالإسلام. هذا رجل من رجالهم وقائد من قادتهم، هذا رجل من رجالهم يعترف بهذه الحقيقة، بل إنه يقول في ذات الكتاب: معالم الحق وارجع له وكذبني لو كنت كاذبا. يقول في ذات الكتاب: إن العجب أن جماعة كبيرة كهذه الجماعة تخترق من جماعات الماسون. جماعات الماسون اليهودية اخترقتهم فدخلت فيهم فحملتهم على ما هم فيه من اغتيال سياسي ومظاهرات واعتصامات وتفجيرات. هذا اعتراف الغزالي الذي يشهدون لهم قبل غيرهم بالأمانة والعلم وغير ذلك. بل يقول المعاصر محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر: وارجع له إن كنت كاذبا. يقول إن استخدام الإخوان الصدام مع الأجهزة الحاكمة من أجل الوصول إلى السلطة عبث لا فائدة فيه، كانت قمته في مذبحة حماه من الحكومة السورية فقتلت حوالي 120,000 مسلم. اعترافتهم: إن كنت لا تصدق الكتاب والسنة ولا تصدقني لأنني عميل الأمن، هكذا يقال عني ويروج. والله أعلم ماذا في جعبة الكاذبين، وهم لا يملكون إلا الكذب. هل يقدروا أن يبينوا بعلم الكتاب والسنة خطأ ما أقول؟ لا يملكون إلا الكذب والافتراء. أنا عميل، هبني كذلك والقي بي جانبا. فانظر إلى محمد الغزالي، وانظر أيضا إلى محمد قطب وهم من رجالهم، بل انظر إلى محمود عبد الحليم في كتابه من أشعر كتب الإخوان الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، يقول فيه إن رفض الإخوان الصلح مع عبد الناصر في هذا الوقت كما رفض اليوم لا يدل أن قادتهم، وهو من القادة، لا يدل أن قادتهم يتعاملون بالمبدأ الميكافيلي أن الغاية تبرر الوسيلة. الغاية عندهم تبرر الوسيلة في كتابهم هم بيد رجل من رجالهم. أقول هذا لأجل شيء واحد، أنهم يروجون في الجماهير الغافلة الغافلة أن الجيش والمخابرات هم القتلة لهذا الشباب. بأي منطق يقال هذا؟ بأي عقل؟ بأي دين يفعل ذلك الجيش والمخابرات وكأن القوم أيديهم بريئة لا دماء عليها ولم تتلوث قط، وكأن القوم لم يقتلوا النقاشي ولم يقتلوا خازن دار ولم يقتلوا أحمد ماهر ولم يقتلوا السادات؟ إن نادح إبراهيم وهو معاصر حي تحت أرض مصر لا زال يتحدث إلى الإعلام إلى اليوم، يقول وهو من قادات الجماعات الإسلامية واحد ممن نفذ وخطط لقتل السادات، يقول اليوم وقد تراجع عن هذا الفكر الصدامي الخبيث السيء، يقول اليوم إن وصول الإخوان إلى السلطة دمر الحركة الإسلامية ولم ينفع الشريعة بشيء. هذا رجل من رجالهم، لما لا يسمع له اليوم؟ لأنه ليس على هواهم ولا ينطق بما يرضيهم. اليوم صار ناجحا عميلا كما صار غيره عميلا، كما صرنا نحن عملاء وكما أن كل مخالف عميل، والتهم يا صاحبي معلبة مجهدة متى نطقت بما يخالف هوى الخوف أخذوا بها فألقوا بها في وجهه. والجماهير لا زالت غافلة لا زالت غافلة لا زالت في غفلتها لا تعي حقائق الأمور. عباد الله، إن جماعة من علماء الأزهر خرجوا في الأسبوع المنصرم فقالوا إن جماعة الإخوان ومن يعاونهم في قتال المسلمين مرتدون كفار، واليوم ونحن لا نقول إلا الحق وأجرنا على الله رب العالمين نقول هذه مجازفة وهذا خطأ. الإخوان ومن يعاونهم خوارج مبتدعون ظالمون، يجب على الأمة أن تحذرهم وأن تحذر منهم وأن لا تتبعهم وأن لا تسمع لواحد منهم وهو يسمم أفكار المسلمين. أما أن يصل الأمر لحد تكفيرهم ورميهم بالردة فلا لا لا نقول هذا، رغم أنهم يتهمونني أنني أكفرهم، ويشهد الله في علياء سماء ما كفرت منهم واحدا قط، وأنا اليوم أذب عن أعراضهم لما رموا ظلما وعدوانا بالكفر والردة، ولا يرضى هذا وإن صدر من هيئته من علماء الأزهر، لأن هذا لا يقوم على دليل صحيح. عباد الله، إن الإخوان يوم جاء الأمريكان إلى العراق فوضعوا الدستور لأهل العراق يومها، وافق الإخوان على هذا الدستور وكان في بنوده أن العراق ستقسم، فوافق الإخوان على تقسيمها ووافق الإخوان على وجود الأمريكان رعاة لهذا الأمر فيها. فلما أنكر عليهم كثير من رجالهم ومفكريهم وسألوا محمد مهدي عاكف عن هذا الأمر، أجاب بكل بساطة أن أهل العراق أدرى بشؤونهم وأعلم بأحوالهم. لماذا لم ترمي أهل العراق بالعمالة يا مهدي؟ لماذا لم ترميهم بالعمالة للأمريكان؟ لأنهم أتباعك وخدمك ورجالك، فلهذا لم ترضه. أما نحن فرمينا بالعمالة بغير حق جاهز منك ومن رجالك. عباد الله، اعلموا حقائق الأمور، وضعوا الأشياء في نصابها الصحيح، واعلموا حقيقة الإسلام الذي أرسل به نبي الإسلام يوسف القرضاوي في جريدة آفاق عربية، يقول بالحرف الواحد: الإخوان جماعة مليئة بالنزاعات والأهواء. القرضاوي وعلى يمين بيته قاعدة الأمريكان في دولة قطر، اليوم يرمي جيش مصر بأنه أسوأ جيش في تاريخ البشرية. أجيش يهود هو؟ أو جيش نصارى هو؟ أجيش البوذيين هو؟ أجيش التتر هو؟ اتقوا الله، اتقوا الله في هذا البلد وفي أبنائه وفي نسائه وفي أطفاله، اتقوا الله. فكذبكم هذا هو الذي ساق إلى سوريا ماهل فيه، فكذبكم هذا هو الذي جر على العراق ماهل فيه. اتقوا الله رب العالمين، كفاكم غشا للأمة وكذبا وتضليلا. فإن اختلفت مع الجيش ومع رجاله لا يصل الأمر إلى هذا الحد. أنا قلت لكم في الجمعة الماضية، نحن الآن بين أمة ولا أمة، بين دولة ولا دولة. وهذا ما قاله شيخ الأزهر بعد مقتل هؤلاء الجنود، قال: نحن اليوم بين دولة أو الفوضى أو لا دولة، ولا بد من محاربة الإرهاب الآثم. في أول مرة يصرح فيها هذا التصريح بكل وضوح وصراحة، بعدما سئم معكم في محاولات المصالحة. لما يا قرضاوي وأنت قابع في قطر وقاعدة الأمريكان على ميمنتك تحت سمعك وبصرك، قتلت مليون طفل عراقي مسلم، شوهت الأجنة الأرحام، أخذت الرجال عراه كما ولدتهم أمهاتهم في سجن أبو غريب، كان لا يسأل السجين إلا عاريا كما ولدته أمه، ويلقى واحد فوق الآخر كأكوام الزبالة والرمم وهم عراه. لما يا قرضاوي اليوم تقول هذا في جيش مصر؟ أين قولك في القواعد الأمريكية؟ أين قولك في من آوى الأمريكان وناصر الأمريكان اليوم؟ ومصر قد ولت أمريكا ظهرها اليوم، ومصر ترفع رأسها لا يستبد أحد بها ولا يحملها قهرا على أمر ولا قرار. اليوم ترمي جيشها بأنه أسوأ جيش في تاريخ البشرية. أنسيت يا قرضاوي ما قلت من سنوات في الإخوان؟ ماذا دهاكم وماذا أصابكم؟ اتقوا الله في هذا البلد المسلم الآمن يا شباب الإخوان ويا مناصر الإخوان في كل مكان. هذه أقوال رجالكم وهذا صنيعهم. خرج الذي ملأ المنصة صراخا وضجيجا ويقول: سنخرج شهداء بالملايين. فلما حان حين الشهادة في زعمه الباطل حلق لحيته وصبغ ما بقى منها ليظهر بدويا أعرابيا، ثم أخذ الملايين قد عبى بها جيبه وسيارته ليفر إلى ليبيا. ويترككم ها هنا تلقون القتل والسجن والجراح والدمار، ويهرب هو إذا حان حين الشهادة في زعمه. ألا تعقلون؟ ألا تفكرون؟ لو كان في الأمر شهادة فلما يهرب؟ لما يحلق لحيته؟ لما يلبس ثوبا ليس ثوبه ويتكلم بكلام وبلهجة ليست لهجته، ويأخذ الملايين. من أعطاه الملايين؟ من أين جاءت؟ من الذي أنفقها؟ أفيق يا أمة محمد، أفيق. يلقوا بشبابنا وإخواننا وأبنائنا إلى المحاقة، إلى القتل، إلى السجن، ثم إذا حان الحين هربوهم إلى الفلل المكيفة والسيارات الفارهة. ألم أقص عليكم في الجمعة الماضية ما صنعه عرعور السوري وعراعير مصر؟ اليوم يحدون حذوة ويسيرون في طريق، فهل يعقل شباب المسلمين؟ وهل يعقل رجال المسلمين؟ وهل يفهم حقائق الأمور؟ نحن بين دولة ولا دولة، وأمة ولا أمة، وإن الله ناصر مصر وجيشها وجندها. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اللهم احفظها رغم كيد الأمريكان، احفظها رغم كيد اليهود، احفظها رغم كيد الأمريكان، احفظها رغم كيد اليهود. اللهم اجعل جيشها غصة في حلق الكافرين، وغصة في حلق الظالمين، وغصة في حلق الحاقدين. اللهم اجعله غصة في حلق الكافرين، وغصة في حلق الظالمين، وغصة في حلق الحاقدين. اللهم اجعله غصة في حلوقهم اجمعين. اللهم مسك جيشنا بكتابك وسنة نبيه، اللهم خذ بناصيته اليه، خذ بناصيته اليه، خذ بناصيته اليه. اللهم اجعل مصر دار الامن والامان، دار الامن والامان، دار السلم والسلام، دار السلم والسلام، دار السلم والسلام. جنبها ظلم الظالمين وحقد الحاقدين وكيد الكافرين وخيانة الخائنين، وخيانة الخائنين، وخيانة الخائنين. اللهم اجعل مصر في ضمانك، واجعل شعبها في امانك، اجعل مصر في ضمانك، واجعل شعبها في امانك، واجعل شعبها في امانك. اللهم اجمع كلمتنا على مرضاتك، اجمع كلمتنا على مرضاتك، اجمع كلمتنا على مرضاتك. ردنا الى اسلام السلام، اسلام السلام، اسلام الامان. بصرنا بديننا، بصرنا بديننا، بصرنا بهدي نبينا. اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. اجعل الجنة دارنا، والفردوس مصيرنا، والفردوس مصيرنا. لا تولي علينا ظالما، لا تولي علينا ظالما، لا تولي علينا ظالما. اصلح ولاة امورنا، اصلح ولاة امورنا، اصلح ولاة امورنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. والحمد لله رب العالمين.